الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وصلنا إلى ختام هذه السورة المباركة، هذه السورة التي تحدث الله عز وجل فيها عن الإنسان من حيث كونه إنسانا، هذه السورة التي تحدث الله عز وجل فيها عن بداية خلق الإنسان وعن حياة الإنسان وطريقه وعن مصير الإنسان في الدار الآخرة. ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله إن هذه، يعني السورة أو الشريعة، يعني بعض ما يقول إن هذه يعني السورة أو الشريعة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يختم هذه السورة المباركة بما ابتدأ به هذه السورة، وفي الأول بيقول إيه؟ إنا هديناه السبيل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى إيه؟ أدني وضحت لكم السبله، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طب إيه السبيل؟ في سبيلين، سبيل الأبرار، سبيل الشاكر، وسبيل الكفار الكفور. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه، يعني السورة أو الآيات التي مضت أو هذه الشريعة كلها تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ده دليل إنك أنت لك مشيئة، أنت لك مشيئة، فلست مجبورا، لك اختيار، لست مجبورا على شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنت مع ذلك خاضع لمشيئة الله عز وجل. وشوف بقى اللطف يعني سبحان الله والجمال في ختم هذه الآية المباركة، إن الله كان عليما حكيما. هي دي مراتب القدر، مش احنا دي مراتب القدر، العلم وبعدين الحكمة وبعدين المشيئة وبعدين الخلق. فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، فكل شيء خاضع لعلم الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. فأنت لا تفعل شيء إلا ما علم الله عز وجل أنك ستفعله، وهو حكيم سبحانه وتعالى في هذا العلم. وذلك القدر يرجع إلى هاتين الصفتين الكريمتين، صفة العلم وصفة الحكمة. الإنسان إذا آمن بعلم الله عز وجل وحكمته ارتاح قلبه واطمأن وهدأت نفسه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه تذكرة، يعني هذه السورة، ما مضى في هذه السورة أو هذه الشريعة تذكرة لك، تذكرة لكل إنسان، عشان هو بيتكلم عن الإنسان. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إيه هي السبل يا رب؟ ما هو قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. قال بعض أهل العلم أن الرحمة المراد هنا الجنة، الرحمة المراد بها هنا الجنة، وقال بعض أهل العلم بل هي أوسع من ذلك، يعني تشمل الرحمة اللي في الدنيا إلى رحمة الآخرة اللي هي الجنة. يدخل من يشاء في رحمته، اللي هي الجنة أو الرحمة العامة، إن هو تشمله رحمة الله عز وجل في الدنيا فيمشي في طريق أهل الإيمان. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شوف ختام السورة، هذا الختام الجميل. ربنا سبحانه وتعالى وضح في أول السورة الطريق، قال الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني زمان لم يكن شيئا مذكورا. يبقى آدي الماهية اللي احنا هنتكلم عنها في هذه السورة. طيب من الذي أوجد هذا الإنسان؟ إنا خلقنا الإنسان، نحن خلقناه، ماشي؟ يبقى الإنسان هو احنا نتكلم عنه. طب من الذي خلق الإنسان؟ إنا خلقنا الإنسان، نحن خلقناهم. طيب خلقنا الإنسان من إيه؟ من نطفة أمشاج، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، اللي هي الأطراف. يبقى نطفة أمشاج وأطراف، دي مادة وجود الإنسان وطبيعة خلقه. طيب وبعدين إيه غاية وجوده؟ طبعا فجعلناه سميعا بصيرا، داخل معنا برضه في تكوين الإنسان. طب ما هي غاية وجود الإنسان؟ نبتليه، الابتلاء. الله عز وجل أنزل الإنسان إلى الأرض ابتلاء، وخلق الله عز وجل الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل، بين الله عز وجل لك الطريق، في طريق أبرار وفي طريق فجار كفار. ثم الله عز وجل أطلق لك أنك أنت تمشي في أي طريق باختيارك بإرادتك. عاوز تمشي في طريق الأبرار له طريق، لهم طريق. عاوز تمشي في طريق التانيين لهم طريق برضو، امشي في أي الطريقين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حذرك، قال لك أدي نهاية. شوف لما يشوف الكرم من الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك نهاية الطريق إيه. أنت بطبيعتك عمرك ما كنت هتعرف نهاية الطريق، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك، قال لك أهو أنت ماشي في طريق نهايته كذا وكذا وكذا، والطريق ده ونهايته كذا وكذا وكذا، وأنت براحتك امشي في أي طريق إن شئت. عاوز تمشي في الطريق اللي نهايته الأبرار امشي فيه، عاوز تمشي في الطريق اللي نهايته الكفار امشي فيه برضه. وعلشان يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتمشي في طريق الأبرار، ربنا سبحانه وتعالى فصل لك طريق الأبرار وأوجز لك طريق الكفار. قال لك طريق الكفار نهايتهم ما لهمش قيمة في هذه الحياة، إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. والكافرين دول صفاتهم إن هم بيحبوا الدنيا والعمل للدنيا، لكن الأبرار المركزية بتاعتهم إن هم ما بصوش في الدنيا، بيبصوا للآخرة دايما، طريقهم دائما إلى الآخرة. والأبرار دول هيتنعموا بنعيم وملك كبير وجنة وفضة وحلوا أساور من فضة وأكواب كانت قواريرا وأعيون تفجر تفجيرا، نعيم نعيم نعيم. وعاوز تثبت على هذا الطريق الصعب، هذا الطريق طريق أهل الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنه هو صعب مش طريق سهل، هو طريق فعلا فيه صعوبة. وذكر ربنا بيقول لك أنت تحتاج إلى الصبر. طيب يا رب يعني إزاي أصبر؟ إيه المعينات؟ إيه المثبتات؟ يقول لك المثبتات إنك أنت تحرص على القرآن وتحرص على الذكر وتحرص على الصلاة، هي دي مثبتات القلب في هذا الطريق مع الشبهات والشهوات التي تأتي في الطريق الآخر. الطريق الآخر طريق مفروش، لكن الطريق ده طريق صعب يحتاج إلى من يثبت فيه. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك المثبتات كمان، يصف لك كل شيء في الطريق. سبحان الله، يعني شوف الإنسان من ساعة ما يولد لحد ما يوصل الجنة، يعني الله عز وجل وإياكم منهم في هذه السورة المباركة اللي هي صفحتين، اللي هي يعني سورة صفحتين الإنسان، لكنها اسمها سورة الإيه؟ سورة الإنسان. سورة الإنسان التي تتحدث عن الإنسان. أنت كإنسان تحتاج إلى هذه السورة، أنت كإنسان تحتاج إلى أن تتأمل هذه السورة، تحتاج إلى أن تتأمل هذا القرآن العظيم الذي فيه النجاة. شوفوا يا أخوانا سورة واحدة بس، ربنا سبحانه وتعالى فصل فيها كل شيء. وذلك أهل الإيمان يعني عندهم راحة. ليه؟ لأن كل الأسئلة اللي الناس عارفها، سؤالات النشأة والمصير والأسئلة الوجودية، ربنا سبحانه وتعالى بيانها للمؤمن عشان يرتاح، عشان المؤمن يرتاح قلبه وعارف نهاية الطريق بتاعه إيه. أدي سورة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك فيها من أنت ومن الذي أوجدك ومادة وجودك والغاية من وجودك والطريق الذي يجب عليك أن تسلكه ونهاية هذا الطريق ومثبتات هذا الطريق والمعينات لك على هذا الطريق. فتأملوا هذه السورة رحمكم الله، ارجع إلى هذه السورة، اقرأ في تفسير من تفاسير هذه السورة، اعمل بما في هذه السورة. أمامك القرآن، وإحنا يعني في هذا الشهر الكريم، أمامك الصلاة أن تحافظ عليها، أمامك هذه المثبتات، أمامك الصحبة الصالحة، أمامك هذه المثبتات لقلبك التي تستعين بها لكي تدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يختم هذه السورة المباركة يقول إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فاختر أي الطريقين شئت وأي الفريقين شئت هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يذكرنا الله عز وجل منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضينا عنا. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعملا به، وأدخلنا في رحمتك برحمتك. صلى الله على نبينا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين.